فهي معانقة. أياتي المعانقة إذا كنت جالس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ كتاب نفس الكتاب سنن أبي داود. قال حدثنا إيه هنا قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. قالوا إن هؤلاء جاءوا متأخرين وأول من جاء بالمصافحة هكذا قالوا. المصافحة كانت عندهم إلا أنه أول الوفود الذين جاءوا وكان بعد فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فكان الناس يأتون ولم تكن عندهم مصافحة فهؤلاء جاءوا أول من أول الوفود فيهم المصافحة. لكن هل كانت المصافحة عندهم أخذوا من النصرانية وأخذوا من الفرس وأخذوا الظاهر منهم هم بأنفسهم هذا كان عرفهم ووافق الحديث أو وافق السنة. وفيه نعم هذا مدرس من قول أنس رضي الله عنه هكذا فسر العلماء وهو صحيح. نعم. باب في المعانقة. قال حدثنا عانق يعانق يعني يلصق عن ما عنقه مع عنقه. فهو قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي ثقة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أبو الحسين يعني خالد بن زكوان. هذا أبو الحسين خالد بن زكوان مستور عن أيوب بن بشير ابن كعب العدوي أيضا مستور عن رجل من عنزة عن رجل من عنزة مهمل أنه قال لأبي ذر حيث سير أو سيرة هنا قال سيرة لكن سارة المبني للمجهول يكون سيرة أو سيرة حيث سير أي جعل أن يسير إلى من الشام حيث لأنه حصل كما يأتي الرواية أو ذكر إني أريد قال لأبي ذر حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. لو صح الحديث كنا نقول إن هناك كان بعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي ذر أيضا. ومعروف أبو حذيفة رضي الله عنه هو الذي معروف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ضعف العلماء إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافحكم إذا لقيتموه؟ قال لما لقيته قط إلا سافحني. هذا ثابت في أحاديث أخرى. وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره صلى الله عليه وسلم فالتزمني وهي المعانقة التزم أي ألصق الصدر بالصدر فكانت تلك أجود وأجود. هكذا قال أبو ذر. قال أبو داود أبو الحسين خالد بن زكوان وهو قالوا مستور. فإذا والله أعلم هذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل: ضعف خالد بن مستور خالد بن زكوان كذلك أيوب بن بشير ومبهم رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر. فبذلك الحديث على كل حال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانق. لكن لما جاء ذكر لأبي ذر حيث سير من الشام ذكروا وهو صحيح حين أخرج من الشام وكان أبو ذر يسكن بالشام بدمشق. فكان معاوية إذ ذاك عامر عثمان ابن عفان رضي الله عنه عليها. وجاء فيه كتاب من الظاهر من أهل المدينة أحد أو من طلبة الجامعة الإسلامية. الكتاب عندي النبذة في أخبار الربذة في القصص القصة موجودة وهي صحيحة. قال هل أخرج ووجبر من المدينة أن يذهب أو اختار بنفسه؟ جاء في الرواية الصحيحة أنه اختار بنفسه أن يعتزل الناس. كان أبو ذر يسكن بالشام بدمشق وكان معاوية ذاك عامل عثمان عليها فاختلف هو معاوية فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب وقال أبو ذر نزلت فينا وفيهم فكان بينه وبينه فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه وكان يقول أنه لا يجوز للناس أن يبقوا شيئا مما يزيد على قوة يومهم لابد أن ينفقوا في سبيل الله فخالف عامة الصحابة في هذا رضي الله عنه فقال فكان بينه وبينه فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه فطلب عثمان وأبا ذر بالمدينة هذا هو سوء خروجه من الشام وقصته مذكورة في صحيح البخاري قال إذن أي فلما جئت أخبرت إلى علي فالحاصل الرواية هذه ضعيفة لكن المعانقة ما حكمها أذكر أن هناك كتاب لابن المقري ابن المقري القبل والمصافحة والمعانقة هكذا فصحها عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعانقون فالمعانقة دائما لا كذلك التقبيل ما بين العينين دائما لا الصحابة كانوا يصافحون المصافحة هي الدائمة لكن التقبيل ما بين العينين أو تقبيل الخد أو تقبيل الجبهة هذه لم تكن إلا قليلة جدا في الصحابة ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء من فعله أنه قبل ما بين قبل ما بين عينيها فاطمة رضي الله عنها كما جاء في الروايات نعم وجاء في على كل حال أقوال الصحابة وفعلهم ما ذكرت أنه وما ذكر أنه جاء في المعانقة والالتزام حديث صحيح باب ما جاء في القيام أي يقوم الإنسان للإنسان هل يجوز أو لا يجوز وقد ذكر هنا قال النووي في الأذكار أما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والعظام وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة وأفعالهم هكذا يقول النووي رحمه الله وأفعالهم الدالة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفه وأوضحت الجواب فمن أشكر عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله قلت وقد نقل تلك الرسالة الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل وتعقب على كل ما استدل به النووي ورد كلامه فعليك بمطالعته المدخل هذا يقول الشارح عبد الشمس الحق والفتح الباري فإذا القيام في الحقيقة كان الناس يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان للقيام والإكرام والاحترام وإذا كان رجل شريف أشرف على ما قال هو فهل يكون أحد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم لا لكنهم ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحيح أنه إذا قاموا فهذه عادة للتعظيم عادة للتعظيم لكن لا يحب الرجل أن يقوم الناس له هذا الذي جاء عليه وعيد يعني إذا قاموا والشخص ليس من الذين يحب أن يقوم له الناس فهذا جاز لهم وجاز له أيضا أما إذا كان يحب أن يقوم له الناس ويتمثل له الناس قياما فعليه جاء الوعيد كما تأتي الرواية قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم هو سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف من الثقات عن أبي أمامة ابن السهل من التابعين الثقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر جاء على حمار أقمر أقمر الأبيض القمراء ليلة قمراء ليلة فيها نور أقمر أي أبيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم قوموا إلى سيدكم فجاء حتى قاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو أصح حديث الناس يستدلون به للقيام للناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم ما قال قوموا لسيدكم قال قوموا إلى سيدكم فقد أبهم هنا وبين في رواية أخرى جاء فيه قوموا الى سيدكم فانزلوه فانزلوه، اي لانه كان يحتاج ان ينزل، وتعرفون انه كان قد اصيب في حله وفي غزوه الخندق التي كانوا هم دبروا المنافقين وغيرهم، وبنو قريظه كانوا معهم ايضا، فجعلوا الحكم سعد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا، فجاءوا في مرضه فقال قوموا الى سيدكم فانزلوه، لانه كان يحتاج الى الانزال. هذا هو الذي فسره العلماء، هو الذي ينبغي ان يكون ان شاء الله، وليس على حديث او في حديث دليل انه كان قيامهم للتعظيم، والا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم للتعظيم، معناه قوموا لاعانته في النزول عن الحمار اذ كان به مرض اصاب اكحله يوم الاحزاب. لو اراد التعظيم لكان يقول قوموا على سيدكم، ولذلك الرد على انه يقول يجوز عامه لا يصح ولو كان لاهل الفضل. ثم حديث انس ياتي ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا محمد بن جعفر وغندر عن شعبة بهذا الحديث، فلما كان قريبا من الأنصار مسجدي قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. ثم جاء الحديث قال حدثنا حسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر وابن فارس ثقة قال أخبرنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن ميسرة ابن حبيب ثقة عن المنعال ابن عمرو ثقة عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه صمتا أو دلا وهديا أي طريقة. وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن والصمت والهدي والدل برسول الله، يعني هذا كله جملة اعتراضية، أنها قالت ما رأيت أحدا أشبه صمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدها فقبلها وأجلس في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا الأب والابن لا شك فيه، ينبغي أن يتربوا على هذا الاحترام يقبله، لكن حتى ذكر العلماء قالوا إذا كان أود على تقبيل اليد وغيرهم أيضا لأولاده وأحفاده وأسباته فيكون تربية على الأدب الحسن. فيؤخذ من هذا أنه يقبل على الأقل يقبل ما بين عينيه، هذا يعني لا يقال إنه خاصة الأولاد والأبناء. وهل كان الصحابة يقبلون؟ ما جاء إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، إذا كان عندكم حديث إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم لما جاء من الصنح أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه رضي الله عنه، وصلى الله على خير خلقه محمد. نعم. ثم بعد ذلك باب في قبلة الرجل ولده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا فقال لي إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. نعم. فقبلة الأولاد من الوالدين هذه رحمة بهم في الحقيقة، وهناك ناس مثل هؤلاء في الحقيقة، الأولاد يتنافرون من الأب إذا كان ما يقبل وإذا كان ما يقربهم دائما يطردهم يلا إليكم وكذا. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل تقبيل الولد من الرحمة عليهم، وينبغي ألا يحرمهم من هذه الرحمة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حماد حدثنا حماد أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك وقرأ علي القرآن، فقال أبوايا قومي فقبلي راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت احمد الله الذي لا اياكما. هذا في صحيح البخاري القصه الطويله مما ابتليت به رضي الله عنه وابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة حتى وسبحان الله يعني هذا كله من أن يكون للمتبع السنة أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصيب بمثل هذا الإيذاء يعني الإنسان يفضل أن يموت على أن تتهم بنته زوجته بشيء سبحان الله، لكن ابتلي به أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه لم يكن يعلم الغيب. الناس يقولون يعلم الغيب، لو كان علم الغيب لا كان بين من الأمر وأربعين يوما حتى كادت أن تموت رضي الله تعالى عنها. فلما نزل عذرها وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على سريرها وهي دنفة، فقالت أبواها قال قومي قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أحمد الله عز وجل لا إياكما. وجاء فيه أيضا أنها قالت أحمد الله وحده لا شريك، لأنه هو الذي براني. لو كان تبرية يحتاج إلى الشكر والتقبيل، النبي صلى الله عليه وسلم من أول كان يبرياني، وهذا يدل على دلالها، وجاز للمرأة أن تكون تعمل دلالها على زوجها مثل هذا ولا أبويها. نعم، وهذا يدل على عقلها الجبار في الحقيقة. نعم، لا شك فيها رضي الله عنه عنها ورحمها. نعم، وليس أنها حقرت النبي صلى الله عليه وسلم واستعانت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة لا شك أن الأمر بيد الله، هو الذي برأها. لم يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه واسطة، ولذلك رأت أنه لا أحمد إلا الله، وكانت تشتكي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس ولم يكن يقول إلا كيف تيكم وفقد بس، فكانت تجد في نفسها شيء كثير. رضي الله عنها إن كانت فيها شيء من يعني كانه شيء من خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله لها حسان رزان ما تزن بريبة. باب في قبلة ما بين العينين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مسر أن أجرى هناك في قصة فاطمة أنه قبلها صلى الله عليه وسلم، ففسروا ذكروا في التفاصيل في شروح أخرى، قالوا هل يجوز للإنسان أن يقبل بنته على خدها كذلك إذا كان يعني يقبل الأطفال الصغار غير ولدك على الخد وكذا؟ ففسروا قالوا إذا كان أمرد فلا يجوز، أما بنته وكذلك أمه وكذا فهذا جائز إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مسهر أن أجلح وهو أجلح جحية الكندي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر ابن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. هنا جاء عن الشعبي مرسلا لكنه جاء مرفوعا صحيحا كما بين الشيخ في الصحيح، راجعوا ذكر يعني أسانيد متصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه. متى جعفر بن أبي طالب تلقاه؟ لما جاء من الحبشة، من الحبشة رجع ومن من المهاجرين الأولين، فقبل ما بين عينيه صلى الله عليه وسلم فالتزمه. فهنا يأتي الالتزام. وأما المعانقة فهذا هو الذي لفظ معانقة أي يلصق، أما إذا كان يلصق جسده بجسده التزام فهذا هو الصحيح. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر ابن سليمان التيمي عن إياس بن دغفل، هو ليس تابعي بل تابع التابعي الحارثي، قال رأيت أبا نضرة وهو أيضا تابع التابعي، قال رأيت أبا نضرة قبل، أبو نضرة منذر بن مالك بن قطعة من التابعين الثقات، قبل خد الحسن رضي الله عنه. نعم، ولم ينكر عليه الحسن، فدل على أنه إن شاء الله هذه سنة، وليس دائما كلما لقيه فيقبل، إنما بعض الأحيان كما قالوا حتى لا يكون يظن الناس أن هذه سنة دائمة. نعم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا ما كانوا يتعاملون ما هو هذا التعامل. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن سالم، عبد الله بن سالم الكوفي الزبيدي من الثقات، أنه قال حدثنا إبراهيم بن سيف. إبراهيم بن سيف هذا ما وجدته، ما أدري يعني هو هذا الذي نقول إبراهيم بن يوسف، لكن جاء في بعض الروايات إبراهيم بن سيف، إبراهيم بن يوسف أنا أبيه يوسف بن من هو إبراهيم بن يوسف، أنا يعني بحثت ما وجدت حتى إبراهيم بن يوسف أنا اشتبه علي، لكن الرواية جاءت في رواية البخاري ومسلم أنا أبيه، أنا أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنية، وقبل خدها. باب في قبلة اليد. أبو هل كان أبو أول ما قدم المدينة، أول قدومه المدينة، يعني هذا يدل على أنها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كان لم يكن يتزوجها إلا بعدما بالسنة الثانية بالسنة، فهي مهاجرة مع أبيها وأمها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان ينزل المدينة كان يصيبه تصيبه حمى المدينة. نعم. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فطهرها الله تبارك وتعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت طيبة، وكانت من قبله يثربا. نعم. فكانت دخل عليها، والظاهر هي قبل أو الزواج، لأن بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. باب في قبلة اليد. قال حدثنا أحمد بن يونس والأربعي ثقة، قال حدثنا الزهير بن معاوية، زهير بن معاوية ثقة، قال حدثنا يزيد بن أبي يزيد بن يزيد بن أبي زياد وهو معروف الحاشمي ضعيف كبر فتغير حفظه، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقد فقبلنا يده. هذا الحديث لم يصححه، وقالوا لم يكونوا يقبلون إنما كانوا يسافحون مسافحة، لكن إذا قبل يده وحتى ركبته جاء في كتاب القبل والمعانقة عن تأتي الرواية الظاهر لكن عن غيره يا عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس أنهم قبلوا ركبته وقبلوا يده وهو على حمار له. نعم. قال أيوة إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي جزاك الله خير. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون، هو عمرو بن عون بن أوس الواسطي. باب في قبلة الجسد غير الخد وغير ما بين عينيه غير اليد الجسد. حدثنا عمرو بن عون أنه قال حدثنا أخبرنا خالد هو ابن عبد الله الطحان عن حسين هو ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حسين محمد بن عبد الرحمن هو الضعيف، عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار صحابي رضي الله عنه قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح أو مزاح بينما يضحكهم فتعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود. أسيد بن حضير كان يحدث القوم وكان فيه مزاح بينما يضحكهم فتعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته، خاصرة معروف يعني جانب الإنسان الأسفل من البطن أو أسفل من الضلع، بعود قال أصبرني أصبرني، هنا المقصود منه أقيدني أي أعطني قصاصا وقودا لأنك تعنت في خاصرتي، فقال استبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ قودك أو قصاصك، قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، عليك قميص وأنا مجرد الظاهرة مجرد الخاصرة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال إنما أردت هذا يا رسول الله، إنما أردت هذا، ما أراد أن يأخذ القود، إنما أراد أن يقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم كشحه. كشح هو الخاصرة، نعم الخاصرة نفسها نعم، لكن الإنسان قد يكون حظيم الكشح وقد يكون نحيف الكشح، نعم كشح ري المخلخلي كما قال هذا يعني أمر القيس، نعم فقلت هاتي نوليني تمايلت علي حظيم الكشح ري المخلخلي، نعم. فهنا في الحقيقة يعني هذا له مداعبة وتعقله رضي الله عنه أنه استدرج إلى أن قبل في هذا المكان من جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التقرير. فجاز أن يقبل. الآن إذا كان الإنسان قبل كتف أمه، قبل يعني يدها أو منكبها أو كذا، كل هذا يدخل فيه إن شاء الله. ما أردت هذا يا إنما أردت هذا، يعني ما أردت القصاص، إنما أردت أن أقبل. قال حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباء من الثقات، قال حدثنا مطر ابن عبد الرحمن العانق وهو البصري من الثقات أيضا، قال حدثتني أم أبان بنت الوازع ابن زارع عن جده زارع، هو أم أبان، قال ابن حجر وهي مستورة لم يروي لم يتوثق، وعن جدها زارع هذا صحابي عداده في أعراب البصرة هكذا قالوا، وكان في وفد عبد القيس زارع، قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. الرواية الأخرى التي جاء في وفد عبد القيس ويأتي أنهم لم يكونوا بدون، ليس فيه ذكر الرجل، نقبل رجله، إنما نقبل يده، هو الصحيح. وهنا زادت أو زاد في رواية أم أبان وهي مستورة مجهولة زيادة الرجل، فتضعف هذه الزيادة والباقي صحيح. قال وانتظر، انظروا، قال بهذا الإسناد نفسه الظاهر، قال وانتظر المنذر ابن الأشج، هو منذر ابن الحارث أشج عبد القيس، حارث منذر ابن الحارث أشج عبد القيس، نعم، حتى أتى عيبته. العيبة ماذا يقال العيبة؟ مستودع الثياب، أي شيء يكون لو ربطه بثياب آخر فيقال عيبة، نعم عيبتي وكرشي، عيبته، فلبس ثوبيه أشج عبد القيس، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك خلتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء في رواية مسلم طويل أنهم لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحافتوا فجعلوا يقبلون يده صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. وأما أشج عبد القيس فتأنى حتى اغتسل، جاء في الروايات أيضا، فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن فيك خلتين، أي خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. الحلم هو الصبر على موضع الغضب، يعني يقولون الحليم الذي هو موضع الغضب لعامة الناس لكن يصبر، فهذا هو الحلم وليس هو الصبر فقط، الحلم أعلى درجة من الصبر عامة، فصبر. والأنات يعني التأني وعدم الاستعجال وعدم العجلة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فدل أنا هذه الرواية فيها أنهم جعلوا يقبلون، من هنا صحة تلك الرواية دون رجلين دون الرجلين. وجاء في رواية المفصلة أنهم كانوا ووقعوا يقبلون رجل يد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ذكر هنا ما ذكر هذا الجزء يمكن ينظر فيه في صحيح مسلم. نعم. باب في الرجل يقول جعلني الله فداك أو فداءك. جعلني الله فداك فدا يفدي كأنه يقول يعني الإنسان يفدي نفسه كأنه يحب له من عمره شيء يفدي نفسه لأحد كما قال يعني هناك جاء في بعض أقوال بعض العلماء أنه كان يحب ولده كثير فقال لو جاز لي لا فديت لو أحبت له من عمري كما وحب آدم عليه السلام لداود عليه السلام. نعم هكذا جاء. ففدى بهذا المعنى يقول فدى مع القصر فدى وهو الراجع والفتح مرجوح. وإذا فتحوا ألفا قصروا فدا قالوا فدا لك وإذا كسروا ألفا مدوا. جاز في الفداء وفداء فداء مقصورا ألب موسى ألب مقصورة ويجوز لك المد فيه لكنه إذا فتحوا ألفا فيكون مقصورا. على كل حال فقول الإنسان فدا لك أو نفسي فدا أو أنا ما جاء في قول حسان أظن جاء فيه قول حسان بن ثابت فإن أبي ووالده ويرضي ليرضي محمد منكم وقاو وفيه جاء فداء أيضا أظن. نعم. فيجوز أن يقول الإنسان أو لا يجوز. يأتي الحديث انظروا قال الحافظ وقد ترجم البخاري في باب قول الرجل فداك أبي وأمي وباب قول الرجل جعلني الله فداك. قال الحافظ هل يباح أو يكره يعني كأن شرع ترجمة البخاري رحمه الله هل يباح أن يجوز له أن يقول فداك أبي وأمي أو أنا فدا لك وجعلني الله فداك أو يكره. وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محذور عليه بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه. ولو كان ذلك محذورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك. هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في فتح الباري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قال أنه قال حدثنا حماد وابن زيد تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود وحدثنا مسلم بين القوسين ابن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات قال حدثنا هشام أنا حماد هو هشام ابن سنبر أبو عبد الله الدستوائي أنا حماد يعني أنا ابن أبي سليمان حماد ابن أبي سليمان ابن الدليل هذا شيخ الإمام أبي حنيفة مشهور عن زيد بن وهب هو من التابعين وكان يسمى زيد الخيري أنا أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداك وأنا فداك. فدل على أن هذا جائز إن شاء الله يقول خاصة للكبار وهم أما مقار إذا كان كبار وصاحب العلم والفضل وكذا فجاز أن يقول له لزيادة الحب له. نعم. ثم بعد ذلك قال باب القول الرجل باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا أنعم الله بك عينا دعوة المباركة يعني يري الله ناسا منك فتتنعم عينهم ويعني وتسر وأنت تسر الناظرين. هل يجوز هذا؟ نعم. ومنه يعني عم صباحا هذا أنعم صباحا كأنهم يقولون يعني أنعم الله بعينك. على عم صباحا أيها البطل أيها الطلل البالي. قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر القتادة أو غيره. هنا جاء صوب الضعف فضعفوا هذا الإسناد قالوا قتادة أو غيره شك، فإن كان قتادة فالرواية صحيحة، غيره ما ندري من هو، فإذا دخل الشك في حديث ما فيضعفون. أن عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، وهو أيضا يحذفون وعم صباحا يقولون، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. إذا كان يجوز أن يقول أنعم الله عينك فلماذا لا يقول أنعم الله بك عينا أيضا، يعني الذي يراك يفرح وينعم بفرحك. فما دام الحديث ضعيف على كل حال فيبقى إذا لم يكن فيه محذور شرعي لا يجوز، ليس فيه محذور شرعي، كأنك تدعو له بأنه تكون على الصحة والعافية ويصدر منك ما يسر به الناس وغيره، وهذا من أحسن الأدعية له في الحقيقة. فالذي يظهر والله أعلم ما دام لم يصح الحديث فلا ينبغي للإنسان. نعم. انظروا هنا أيضا قال حدث باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا حماد عن ثابت البناني أنا كلهم ثقات عن عبد الله بن رباح الأنصاري البصري ثقة قال حدثنا أبو قتادة الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فأتشوا فانطلق سرعان الناس، يعني خرج الناس يبحثون عن الماء، فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيك. فهذه دعوة مباركة حفظك الله. نعم. وأيضا مثل هذا جاء في طال عمرك، جاء لك الرواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن أم قيس، أنا وجدت مثل هذا ونقلت هنا، قال أن أم قيس أنها قالت توفي ابني، هذه فيه ضحك أيضا، توفي ابني ففزعت عليه فقلت للنبي للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. نعم. لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، هذا في المسند الإمام أحمد. نعم. فانطلق عكاشة ابن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما قالت تعالى عمرها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا أعلم، عكاشة يقول أو أم قيس الراوية أم قيس، فلا أعلم امرأة عمرت ما عمرت طال عمرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحقيقة أنا بحثت وجدت أن بعضهم ضعفوا، لكن لأجل أن يزيد بن أبي حبيب هو مستور وهو مولى أم قيس، مولى أم قيس هو الذي يروي، فلعله يكون محتملا للتصحيح أو التحسين إن شاء الله. فهذا فيه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وباب تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه، ثم باب حزنه وبكائه، هذه أحاديث لو جمعت يستفاد منها. نعم. من حيث التفسح في للإنسان ما دام دمعت عين رسول الله وأصيب ما أصيب. فيعني كان واحد من الإخوان جمع قديما باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه، فيضاف إليه التبسم، يكون يعني باب التبسم أيضا كثير. منها أذكر أنه كان مولى أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأخرج ريحا في حال الصلاة وبقي في سجدته، فقالت زوجته يا أبا رافع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، فقام فضربها، فذهبت وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب ساعة كم الآن؟ نكتفي إلى هنا إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في جهدنا وفي دراستنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.